بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في عمدة الفقه، وقفنا عند باب نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، والمراد بالنواقض العلل المؤثرة في الوضوء، لإخراجه عما هو مطلوب منه، فإذا كان الإنسان على طهارة، ثم حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، نقول هذه علة من العلل المفسدة للوضوء، فالنواقض جمع ناقض، وإذا انتقض وضوء الإنسان لا تصح منه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال باب نواقض الوضوء، قال: وهي سبعة. وهذه عند رأي المصنف، بعضها مختلف فيه كأكل لحم الإبل ومس الذكر والنوم وغيره، لكن على كل حال السبعة هذه يعني ملخصة على رأي المصنف رحمه الله تعالى. فقال: وهي سبعة. الأول قال: الخارج من السبيلين. هذا الأول، الخارج من السبيلين، والسبيلين جمعه تثنية سبيل، وهو الطريق. والمراد بالسبيلين، القبل والدبر، ما يخرج معه البول وما يخرج معه الغائط. فهذا الناقض الأول، ما يخرج من السبيلين، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، سواء النجس أو طاهر، فالسبيلان يخرج منهما النجس والطاهر، النجس كالبول والغائط، والطاهر كالريح، الريح طاهرة. فكل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، سواء قليلا أو كثيرا، سواء معتادا أو غير معتاد، سواء طاهر كالريح أو نجس كالبول والغائط. فكل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الناقض الثاني، وأدلتها كثيرة، أدلة الخارج من السبيلين كثيرة في القرآن: وجاء أحد منكم من الغائط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، إلى آخره. فالأدلة ظاهرة عليه، وهي مسألة محل إجماع، الأمر الثاني، الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. هذا الناقض الثاني، يقول: الخارج من سائر البدن، يعني ليس من السبيلين، يعني يخرج من الأنف، يخرج من الفم، يخرج من البطن، يخرج من الظهر، يخرج من الذراع، يخرج من الكف، دم أو غيره، أي شيء نجس يخرج من البدن من غير السبيلين، يقول المصنف إنه ناقض الوضوء. انتبهوا معي، يقول إنه ناقض للوضوء، لكن يقول: إذا فحش، يعني إذا كان كثير، يعني إذا خرج مثل دم قليل لا ينقض الوضوء، إذا كان دم كثير فإنه ينقض الوضوء. لكن قبل ذلك نقول: الخارج من سائر البدن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول، البول والغائط. كيف البول والغائط يخرج من سائر البدن؟ أحيانا الإنسان يفتح فتحة في بطنه يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، يعني لا يخرج من السبيلين. الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، الناقض الأول. لكن الناقض الثاني، الخارج من بقية البدن، من جسم الإنسان، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الخارج إما بول أو غائط، يعني يفتح الإنسان فتحة يخرج منها بول أو غائط، هذا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لا ينقطع أبدا. إذا كان لا ينقطع فيأخذ حكم سلس البول، يتوضأ لكل صلاة. لكن الكلام على الخروج المعتاد، يعني فتحت له فتحة بطنه جنبه فصار يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، فهذا إذا خرج ينقض الوضوء، وإن كان خروجه مستمر كما هو عند بعض الناس الآن المرضى عافانا الله وإياهم، فيأخذ حكم سلس البول. إذن إذا كان الخارج من البدن بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء. القسم الثاني ما عدا ذلك، يعني غير البول والغائط، وهو الدم، المخاط ونحوه. هل هذا ناقض الوضوء أو لا؟ هل الدم الذي يخرج من جسم الإنسان ناقض الوضوء أو لا؟ المصنف جعله ناقض الوضوء، المصنف يقول ناقض للوضوء، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وقال به أيضا الحنفية أن الخارج من البدن ينقض الوضوء إذا كان كثيرا ويقولون نجس، فإذا خرج منه دم أو خرج منه رعاف إذا كان قليل لا ينقض الوضوء، إذا كان كثير ينقض الوضوء، إذا كان كثير ينقض الوضوء. طيب إذا كان نجس ما في فرق بين القليل والكثير، فلماذا قيدوه بالقليل؟ لماذا قيدوه بالقليل؟ مرت معنا أن يسير النجاسة يعفى عنها بدليل الاستجمار، بدليل الاستجمار الإنسان إذا استجمر يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا دليل على العفو عن سائر عن يسير النجاسة، عن يسير النجاسة. فقالوا أن الخارج من البدن ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا، إلا إذا كان يسيرا. والقول الثاني، طيب الدليل على أنه ينقض الوضوء، الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته المستحاضة قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، فتوضي لكل صلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرق، أنه دم عرق وليس دم حيض. فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عرق دل على أن الدماء التي في العروق والتخرج من الجسم أنها نجسة، نجسة. فالنجس إذا خرج ينقض الوضوء ويزال. ولكن مر معنا أيضا في الحديث أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة، ولم يرد أن يبين أنه أن الدماء نجسة، أن الدماء التي تخرج من البدن نجسة. ولهذا نقول القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينقض الوضوء، أن الخارج من بقية البدن الدماء والمخاط ونحوه والصديد كل هذا لا ينقض الوضوء، كل هذا لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية وجمع من المحققين. واستدلوا بأن الصحابة كانوا يصلون بجراحهم وجراحهم تثعب دما، وقصة عباد بن بشر معروفة أيضا، وعمر طعن وصلى ودمه يثعب. ويقول النووي رحمه الله تعالى لم يثبت في هذا شيء يوجب الوضوء. فعلى كل حال نقول الصحيح الراجح أنها لا تنقض الوضوء، الراجح أن الدم الذي يخرج من البدن أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن الإنسان يزيله تنظفا منه. وعلى هذا نقول الخارج من البدن، خارج من البدن إن كان بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غيرهما دم ونحوه فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والكلام هنا على الخارج من البدن من غير السبيلين. أما السبيلين فينقض الوضوء سواء خرج نجس منه أو طاهر، حتى لو خرج ماء أو خرج ريح فإنه ينقض الوضوء. لكن الكلام على الخارج من بقية البدن من الدماء والصديد ونحوها فإنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء على الصحيح. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، هذا الناقض الثالث، الناقض الثالث على المذهب والناقض الثاني على الراجح. زوال العقل، لم يقل النوم، لم يقل النوم، مع أن الدليل على زوال العقل أدلة النوم، أدلة النوم، لكنه عبر بزوال العقل أن كل من زال عقله فحكمه حكم النائم، كل من زال عقله فحكمه حكم النائم. ولهذا زوال العقل، زوال العقل يشمل المجنون ويشمل السكران ويشمل من زال عقله ببنج ونحوه ويشمل النوم، هذه أربعة. زوال العقل يشمل المجنون، فالمجنون ينتقض وضوءه، لو أن الإنسان جنة وهو على وضوء ثم عاد إليه عقله يجب عليه الوضوء، انتقض وضوءه هنا. والسكران إذا شرب حتى فقد عقله فإنه يجب عليه أن يتوضأ. ومن استعمل بنجا، من استعمل بنجا المخدر حتى زال عقله تخدر في البنج فإنه يجب عليه الوضوء. الرابع النوم، من نام نوما مستقرق من يجب عليه الوضوء. لماذا العلة في هؤلاء الأربعة؟ العلة أنهم لو أحدثوا لم يحسوا بالحدث، لم يحسوا بالحدث، فمجرد النوم أو مجرد السكر والإغماء هذا لا ينقض الوضوء مجرده، لكنه مظنة الحدث، مظنة الحدث، يعني لو أحدث في هذه الأمور ما حس بالحدث، فلما كان لا يحس بالحدث لو أحدث أجرينا عليه الحدث، أجرينا عليه حكم من أحدث. فنقول من زال عقله بنوم أو غيره فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه لو أحدث ما حس بالحدث، ما حس بالحدث. فلو قلنا إن الناقض الحدث فقط، وقلنا أن النوم وزوال العقل لا ينقض الوضوء، ثم نام وخرج منه شيء وهو نائم وأحدث وهو نائم ما ينتقض وضوءه، ما ينتقض. لماذا؟ لأنه ما يدري، يقول أنا ما أحدث، أنا نمت وقمت. فلما كان إذا زال عقله لا يحس بشيء أجرينا هذا مجرى الحدث، أجرينا مجرى الحدث. وإلى العلماء يقولون النوم مظنة الحدث، النوم في حد ذاته ليس ناقض الوضوء، لكن لما كان مظنة الحدث لو أحدث وهو نائم ما حس بذلك أجرينا عليه. وعلى هذا نقول إن زوال العقل ناقض الوضوء، سواء زال عقله بنوم أو بغير النوم، زال عقله بالنوم أو زال عقله بالجنون أو زال عقله بالسكر أو زال عقله بالبنج ونحوه، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. ولهذا قال المصنف وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. لماذا استثنى النوم اليسير؟ لأن النوم اليسير يحس لو خرج منه شيء، وهذا ما يدل على أن النوم في حد ذاته ليس بناقض، لكنه لما صار مظنة للحدث جعلناه حدث، جعلنا حكم الحدث. فالنوم اليسير الذي يحس الإنسان يسمع لو مر أحد يمشي من عنده يحس بحركة حوله، هذا نقول نومك ما ينقض الوضوء. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، لأن النوم هنا ليس مستغرقا، نوم الصحابة هنا ليس مستغرقا، لو أحدث أحدهم لا حس بحدثه. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. لماذا قيده بالجلوس والقيام؟ لأن الغالب أن الذي ينامه جالس ما يستغرق، والذي ينامه قائم لا يستغرق، لكن لو قدر أن الجالس استغرق قلنا حدث ينقض الوضوء. بعض الناس الآن نومه جالس أحسن نومه نائم، فكيف نقول ينقض الوضوء؟ لكن الأصل أن نوم الجالس يسير، هذا الأصل، ونوم القائم يسير. أما لو وجد إنسان إذا نامه جالس استغرق نقول فإنه يجب أن يتوضأ. بل حتى لو وجد قائم هو واقف، شخص إذا قام نام واستغرق في نومه فإنه يكون ناقض، لكن هذا نادر، نادر أن يكون الإنسان نائم وهو واقف. وعلى هذا نقول إن يعني مرجع الكلام في ذلك إذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه يكون ناقض، إذا لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه يكون ناقضا. أما إن كان يحس بنفسه لو أحدث أو يحس بمن حوله ويسمع الأصوات فإن هذا لا يكون ناقض الوضوء، لأن النوم ليس مستغرقا. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. والدليل على أن النوم ناقض الوضوء حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح من الغائط والبول والنوم. فجعل حكم النوم كحكم البول والغائط من حيث الوضوء، من حيث ناقض الوضوء. قال ولمس الذكر بيده، هذا الناقض الرابع، لمس الذكر بيده. فإذا لمس الإنسان ذكره أو ذكر غيره، إذا لمس الذكر فإنه ينتقض وضوءه، واللمس هنا بدون حائل، اللمس هنا بدون حائل. أما إذا لمسه من وراء حائل، من خلف الثوب، من وراء السروال، فإنه لا ينقض، إنما ينقض إذا باشره مباشرة، لمسه بيده بدون حائل فإنه ينقض الوضوء. والدليل على هذا حديث طلق بن علي، حديث بسرة رضي الله عنه، حديث بسرة بنت صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء. الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، منهم من جعله الناقض، ومنهم من جعله إذا كان بشهوة، ومنهم من جعل الوضوء منه استحبابا. وعلى هذا نقول الأحوط للإنسان إذا مس ذكره أن يتوضأ، الأحوط للإنسان إذا مس ذكره أن يتوضأ. والذي ينقض الوضوء مس الذكر لا مس الأنثيين، فلو مس الإنسان ذكره يجب عليه الوضوء، أما لو مس الأنثيين الخصيتين لو لمسهما بيده فإنها لا تنقض الوضوء، فإنها لا تنقض الوضوء. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أن مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، فيكون الناقض بمس الذكر، يكون الناقض بمس الذكر وحده. قال رحمه الله تعالى ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. إذن الناقض الرابع لمس الذكر، فعلى رأي المصنف الناقض الأول الخارج من السبيلين، الثاني الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، ومر معنا أن الراجح أنه لا ينقض إلا إذا كان بوله غائط. الثالث زوال العقل، زوال العقل بنوم أو غيره. الرابع مس الذكر بقوله لمس الذكر، مس الذكر بيده. الخامس مس المرأة بشهوة، ولهذا قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، هذا الناقض قابس عند المصنف. لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بشهوة. وهذه المسألة، هذه المسألة يعني الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، صحيح أن لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، لكن أنا أريد أن أبين ما المراد بكلمة شهوة عند المصنف. بعض الناس إذا سمع كلمة بشهوة ظن أنه خروج مني، خروج شيء. لا، إذا خرج شيء من الذكر انتقض الوضوء، سواء مس مرأة أو لم يمس مرأة. لكن قوله بشهوة يعني أن يمس المرأة وهو يشتهيها، أن يمس المرأة وهو يشتهيها راغب بها ولم يخرج من ذكره شيء، فإنه يقول ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. والقول الثاني أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء إذا خرج من ذكره شيء، إذا خرج من ذكره شيء. أما إذا لمسها بيده فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، كان يقبلها ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. التقبيل لا يكون إلا بشهوة، محبة لها. فهذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء، يدل على أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، أنثى لشهوة. وقوله أنثى هذا عام، هذا عام يشمل محرم وغير محرم، كل أنثى، مع أن الإنسان لا يمكن أن يمس شهوته محرمه بشهوة، لكن الشيطان قد يزول، قد يزول لبعض الناس. فالحكم عندهم أن من مس امرأة بشهوة سواء قريبة أو أجنبية فإن وضوءه ينتقض، والصحيح أنه لا ينتقض. قال والردة عن الإسلام، هذا الناقض السادس، الناقض السادس يقول الردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه، إذا ارتد عن الإسلام فإنه ينتقض وضوءه. فلو كان الإنسان مثلا على طهارة، على طهارة، ثم سب الله أو رسوله أو ارتد عن الدين ثم عاد إلى الإسلام، ثم عاد الإسلام، فإنه يجب أن يتوضأ، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتوضأ. هذا ما ذهب إليه المصنف. وكثير من العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء، كثير من العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء. ومدار هذه المسألة، نقض الوضوء ونحوه، مداره على حبوط العمل، هل يحبط عمل المرتد السابق أو لا يحبط؟ يعني إنسان مسلم ثم ارتد ثم أسلم، عاد إلى الإسلام، هل عمله السابق الأول قبل ردته هل يحبط أو يبقى؟ يعني مثلا إنسان مسلم، إنسان مسلم وحج حجة الإسلام، حج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك ارتد وكفر، وكفر، ثم بعد ذلك أسلم، ثم بعد ذلك أسلم، هل نقول يجب عليه أن يحج حجة الإسلام أو نقول تكفي حجته الأولى؟ القول الأول أن العمل يحبط بالردة، فإذا ارتد حبط جميع عمله السابق، حجة الإسلام وغيرها كله يحبط، فعليها أن يحج مرة ثانية، وأعمال السابقة كلها تحبط، ومن هنا ينتقل وضوءها أيضا، يحبط وضوءه ثم يتوضأ. والقول الثاني، والثاني أن المرتد عمله لا يحبط إلا بموته، إذا مات حبط العمل السابق كله، أما إذا عاد إلى الإسلام قبل موته فإن عمله لا يحبط. واستدلوا بقوله، واستدلوا بأن الله عز وجل علق حبوط العمل بالموت، علق حبوط العمل بالموت، فقال جل وعلا ثم فيمت وهو كافر، قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا إذا إذا الإنسان ارتد ثم بقي على ردته حتى مات نقول عمله السابق من حج وغيره يحبط، أما إذا عاد إلى الإسلام فالصحيح أن عمله لا يحبط، يبقى، يبقى له، يبقى له. فالمصنف هنا يرى أن الردة ناقض الإسلام، أن الردة ناقض الإسلام، وهذا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وغيره، أن الإنسان إذا ارتد فإنه يتوضأ، إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يتوضأ. إذن هذا هو الناقض الآخر، الناقض الأول الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر ومس المرأة بشهوة والردة، الردة عن الإسلام. هذه ست نواقض، ست نواقض عند المصنف، وبعضها مرجوح كما مر معنا، بعضها مرجوح. قال وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور يعني أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، فإنه ناقض الوضوء، فإنه ناقض الوضوء، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، أن لحم الإبل ناقض الوضوء. وسيأتي، سيأتي بقية البحث غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم.